القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. سنة راحت عاشت ويانا كل الحكايات، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة النفايات. وأهلا 2018، ونحن في الأيام الأولى من العام الجديد، دعوة أن تتحقق كل الأمال والأمنيات الطيبة، ولكن لابد من العمل. العمل يترجم كل الأحلام والأمنيات إلى واقع. بالعمل تحلو الأيام وتتقدم الشعوب. كل عام ومصر طيبة ودائما في المقدمة. سنة راحت من أيامنا دائت فرحنا وألمنا، سنة راحت من أيامنا دائت فرحنا وألمنا، واللي في أحضننا تمنى وما جاش الحلم وغنى، واللي في أحضننا تمنى وما جاش الحلم وغنى. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ومعكم دائما نقدم الجديد من أجل الأسرة المصرية، ولدينا العديد من الفقرات المنوعة مع عام جديد و2018. وتعالوا معا نبدأ أولى هذه الفقرات، وأمنيات وأحلام. أمنياتي هي دايما إن القادم أفضل، والحقيقة كان دايما من زمان ألاقي إن العام الذي يأتي بعد أي مقابلة تلفزيونية أو إذاعية بلاقي إن فعلا كان في حاجات إيجابية أكتر بكثير. أنا في شديدة التفاؤل وشديدة الحماس إن مصر بتكبر وبتعلى وتوصل لمراحل إحنا بنقول كان لسه قدامنا 10-15 سنة، لا إحنا في أقل من سنة بنلاقي إن الإيجابيات تزيد والسلبيات تتناقص. أستاذ دكتور حنان منيب الملحق الثقافي السابق بالسفارة المصرية في باريس، وده منصب أنا بعتز بيه جدا، وأنا أستاذ الأدب الفرنسي وعميد لغات وترجمة في إحدى الجامعات الخاصة. عزيزتي المستمعة، الأم مدرسة. من القضايا التي يجب أن نوليها اهتمام مضاعف حتى نتقدم خطوات للأمام هي قضية التعليم، وعلى وجه الخصوص التسرب من التعليم وكيفية المعالجة. منى خليل وهذا اللقاء حتى تقدم حلول مختلفة لقضية التعليم، فلنستمع. ومن خلال مؤتمر دمج الشابات والفتيات في النظام التعليمي عرض الممارسات الجيدة، كان لنا هذا اللقاء والأستاذة رندا حلاوة رئيسة الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التعليم. أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. الكل أشاد بمجهودات الوزارة، وطبعا لما نقول مجهودات الوزارة وحضرتك موجودة يعني أشادوا فعلا بالمجهود اللي حضرتك بذلتيه، وإن دل على شيء فبيدل على حاجة واحدة بس، الإيمان بهذه القضية، قضية أهمية تعليم البنت. النهاردة لما بنقول البنت تتعلم يعني أنا بعلم الأسرة كلها. لا، هو احنا ما نقول البنت تتعلم يبقى انا بعلم جيل كامل كمان. لا، لان البنت بتاعت النهارده دي هي الام بتاعت بكره اللي هتطلع الولاد والصبيان وهتطلع الشباب والشابات اللي هيحملوا لواء البلد بعد كده. فلما احنا عايزين بكره بتاعنا يبقى ايه، يبقى لازم نجهز النهارده بتاعنا ايه، فنجهز البنات دول لأنهم يبقوا أمهات متعلمات، عندهم ثقافة، عندهم وعي، عندهم دراية بمشاكلهم، دراية بتربية أو ابنائهم، دراية بأهمية التعليم. فأنت كده بتنشئ جيل، أما بتربي البنت انت بتنشئي الجيل اللي جاي بكره، جيل واعي، جيل واعي، فهم، الوعي، الوعي والفهم والادراك وحسن التصرف وحسن الاداء وحسن التربيه، حاجات كتير قوي بيترتب عليها تعليم البنات. وكمان رافض، رافض ايه بقى؟ رافض الممارسات الضاره، رافض كل ما هو يسيء، كل ما هو يبعد عن الحمايه. انت عارفه ان دلوقتي النظام الحمايه مفعل في مدارسنا ومتشكل له لجان، وبندرب الولاد والبنات انهم اي ممارسه ضدهم، اساءه لفظيه، اساءه بدنيه، اساءه معنويه، كل اشكال الاساءات بنعرفهم فيها الحاجات اللي هي التحرش، ازاي يبقى انت وانت بتكلمي مدرسك مسافه بينك وبينه قد ايه، وانت بتكلم مدرس، يعني كل الحاجات دلوقتي بقى بيتم تناولها مع ناس زي زمان دفنين راسنا وبنخبي كل حاجة. أي حاجة بتظهر في المدارس بيتم التعامل معها مباشرة. وده توجه السيد وزير التربية والتعليم وتوجه كافة قيادات الوزارة في هذا الشأن. التعليم بيقوي، بيقوي الفتاة، بينمي شخصيتها كده، بتبقى ليها شخصية حسب وجودها. طبعا أكيد التعليم لما بيخلي الست يعني أولا مش متكلة على حد، بتعرف تفكر لنفسها، بتعرف تخطط طريقها كويس، بتعرف تشوف هي عايزة ايه وتقدر تحققه وازاي. ارجع بقى للأستاذة راندا حلاوة اللي الكل اشاد بمجهودها في هذا المشروع، وان هو دمج الفتيات والشابات. حضرتك بذلتي كتير من المجهودات، ما كنتيش قاعدة في المكتب، لا انت نزلتي معاهم، نزلت كتير المحافظات، نزلت تفقدتي المواقع، شفتي احتياجات المدارس ايه. ده اكيد، انت لو اشتغل وانت قاعدة في مكتبك نص الشغل هيطلع مش مظبوط، لكن وانت بتخططي بتنزلي وتشوفي وتبصي وتمري وتقولي لا خد الجزئية دي محتاجة دعم، الجزئية دي لا نركز على دي، نركز على دي. اما بتشتغلي على الاحتياج بتضمني النجاح بإذن الله. حضرتك يعني شيء أسعدك ان مثلا هيئة الأمم المتحدة للمرأة عايزة تشارك في العملية التعليمية. أنا دعيتهم النهاردة لزيادة الفعاليات وزيادة المشاركة وزيادة أعداد المدارس اللي يتنافس فيها المشروعات المماثلة. ده بناء على ما قدموه. أيوة. من مجهودات الحقيقة ملحوظة. تمام. طيب أنا عايزة أعرف بقى ماذا تنتظر الأستاذة راندا حلاوة من أمال وأماني للفتاة المصرية. أنا عايزة بنت متعلمة، واعية، متفهمة، مدركة، مشاركة، فعالة، هي دي الست المصرية. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر. أنا عزيزتي المستمعة، ومع عام 2018 المجلس القومي للمرأة المصرية يطلق حملة جديدة تحت عنوان ولأني رجل، وأيضا تم إطلاق مسابقة إيد على إيد واختيار بعض الصور المشرقة لرجال يدعمون المرأة بحق. هبة يوسف وهذا اللقاء. مستمعينا الأعزاء، ومن خلال إعلان الفائزين في مسابقة إيد على إيد كان لنا هذا اللقاء مع الفائز بالمركز الثالث. نتعرف عليك. عطية عبد الملك عوان. أهلا بيك. نتعرف عليكي. فيفيان أنتون كامل. والصورة خدت عنوان وراء كل عظيمة رجل، احكي لنا القصة بتاعت الصورة. هي الصورة كان مسابقة منظماها وزارة الداخلية بمناسبة أعياد الشرطة، فأنا اشتركت في المسابقة، واللي كان بيكرمني مساعد وزير الداخلية السيد اللواء طارق عطية. حضرتك اشتركتي بأعمال فنية؟ بالضبط كده، لأن أنا فنانة تشكيلية أصلا. يعني أنا طول الوقت أصلا جوزي عطية هو اللي بيدفع فيا، ما أقوله مثلا في مسابقة في معرض يقول لي ماشي أنا معاكي أوكي. الصورة كانت عبارة أن أنا كنت بستلم شهادة التقدير من مساعد وزير الداخلية وجوزي بيزقني بالكرسي، أنا يعني بتحرك بالكرسي المتحرك يعني. ورغم الإعاقة لكن هناك تحدي وإصرار، وحضرتك قلت لأني رجل أدعم المرأة والمرأة في حياتك زوجتك، بنهنيك. الله يخليك مساوي. هو فعلا يعني الرجل الحقيقي هو اللي يحترم المرأة، هو اللي يديها حقوقها، هو اللي يحن عليها، لأن الرجل هو اللي بيحتوي الموقف، مش مهما كان في مشاكل وفي صعوبات في الحياة، بس لازم الزوج والزوجة هم اللي يحتوي الموقف. ما فيش عندنا يعني الحمد لله أنا وزوجتي في بيان ما فيش عندنا حاجة اسمها أنت تعملي كذا أنا أعمل كذا، لا، اللي بيقدر على حاجة بيعملها. الحياة مشاركة طبعا. أكيد أكيد فعلا هي مشاركة فعلا، ومشاركة في كل حاجة في أي حد. عنده إعاقة يعني حركية، بس هو يعني عنده إصابة في رجل واحدة، بس برضو يعني إحنا الاثنين بنساعد بعض، بيبقى في مشاركة ما بيننا وبين بعض. إحنا عندنا بنتين إحنا اللي بنقوم بخدمتهم لوحدينا في الحركة برضو. ما شاء الله عليهم جمال. مرسي. حتى كمان أنا عندي بنتي الكبيرة مشترك لها كمان في معهد باليه، يعني بنحاول على قد ما نقدر بنساعد بعضينا، مش بنحاول نحتاج لأي حد يعني. وشعوره كان عظيم بتكريمك النهاردة الحقيقة، يعني توصف لنا شعورك؟ أكيد هو شعوري أكني فعلا يعني أنا اللي اتكرمت النهاردة، بقالي مدة كبيرة بشعر بالشعور دوت من كل معرض ومن كل مسابقة بنخشها، والحمد لله فيفيان ما بتأثرش رقبتي وبتكسب تملي. معنا أيضا مستمعينا الأستاذ معتز محمد الصاوي الفائز بالمركز الثاني، واسندي عليا وتحكي لنا قصة الصورة. قصة الصورة، كنت بصور ولدين في وقت الدخلة من حوالي سنة تقريبا. الولدين ولد وبنت جنى وأحمد، فرق بينهم سنة، أحمد كان كبير. الصورة كانتنا كنا بنصور فوق سطح المنزل، فأحمد كان بيلعب وكان بيتشقى وكانت وراه جنى، فأحمد كان قاعد، فجنى كانت تقريبا كانت هتقع سنة من التبة اللي كانت موجودة، فبتقول لأحمد اسندني. فأحمد في لحظة لقيته انتبه جدا وبكل وانفعل جدا رغم صغر السن جدا، الاثنين تقريبا لسه يعني ما دخلوش ابتدائي تقريبا. أحمد انفعل ووقف ثبت لما لقى ايد أخته جت على كتفه، في لحظة فعلا وقف وثبت كزي الصخرة، وجنى ثبت ايدها عليه، فهو كأنه أنا حسيت إن الصورة بتقول اسندي عليا. فدي بالنسبة لي كانت يعني لحظة اللي كان لازم تبين اللي فيه قوة، ان هو سند عليه بكل ثقة، وهو واقف بكل ثقة لازم يعني لازم يتحمل الموقف او لازم يتفاعل ينقذها من الموقف اللي كان فيه. فاسندي عليا كان بالنسبة لي كان هو الكلمة اللي هي احمد كان بيقولها، والكلمة اللي هي كانت بتقولها جنى اسندني. بالفعل عنوان قوي للمشاركة في حملة لاني رجل. دي حقيقة فعلا، لان الصورة فعلا كانت معبرة، تعبيرها وش احمد القوية لما بيقول لها اسندي عليا كانت بالفعل، ما كانتش بالكلام، هي قالت له اسندني، فاحمد تلقائي وقف بفعل وبجسمه بكل عمل تركيز على الارض على سطح البيئة المنزل وقف عليه فعلا. دي كانت بالنسبة لي كانت قوية. اللحظة كانت المشاعر اللي فيها كانت واضحة قوي. والتقاط حضرتك لهذه الصورة يعني أكيد بيعبر عن شعور حضرتك بمساندة الرجل للمرأة. الحياة دي دي بشكل كبير، لأن الفترة اللي احنا تعودنا عليها ودي كانت باينة جدا في الأولاد الصغيرين، وده كان سبب بنجاح الصورة، إن هم أحمد كان بالفترة استجاب تلقائي من غير أي حاجة. فأنا حسيت إن احنا الفترة فينا متربية إن احنا بنولد إن الولد بيسند البنت، ولكن يمكن تقاليد المجتمع أو اللي احنا اتعلمه على مدار السنين بيغير من التفكير بعض الشيء رويدا رويدا. فده كان بالنسبة لي إن الولد والطفل كانت عنصر مبين من الفترة جاية من بداية بشكل سليم. يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا أجمل هدية من أمي وأبويا، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. عزيزتي المستمعة وخلي بالك،

مهم قوي ان هو يبقى زيه زي الاولاد الكويسين. ثقافة الترشيد. عزيزتي المستمعة، نحتاج فعلا في حياتنا اليومية إلى الوعي والثقافة بأهمية الترشيد. هذا سالم وهذا لقاء. الدكتور مهندس محمد بيومي، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP والجهة المنفذة لمشروع تحسين كفاءة الطاقة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور، لو كلمنا على ثقافة الترشيد. الحقيقة ثقافة الترشيد ثقافة مهمة جدا، لأنها بتمكننا أن احنا نستخدم نفس الحاجات بنفس الطريقة وناخد نفس الخدمات، وفي نفس الوقت بنستهلك طاقة أقل أو مية أقل، وبالتالي ده بينعكس على فاتورة اللي استخدمنا من هذه الخدمات. فثقافة الترشيد الحقيقة حاجة مهمة جدا، لازم نتبعها وتكون موجودة عندنا في جميع المجالات اللي احنا الحياتية. دكتور، الدور الذي يقوم به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP في تمويل أيضا وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بترشيد الطاقة في مصر. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بينفذ مشروع الحقيقة مع وزارة الكهرباء خاص بترشيد استخدام الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء. واحنا بنتكلم على تحسين الكفاءة بنقصد ان احنا ما بنخليش الناس انها تغير من نمط الاستهلاك، بس بنقول لهم ان انتم ممكن تستهلكوا نفس تاخدوا نفس الخدمات بس باستخدام طاقة اقل. النهارده البرنامج بيتناول موضوع تحول الاضاءه الموفره للطاقه، ودي مبادره عالميه تتبناها الامم المتحده بعد ظهور تكنولوجيا الاضاءه الموفره للطاقه، ودي بتوفر كتير جدا في الاستخدام. يمكن لمبه تكون سعرها اغلى شويه، لكن هي بتجيب ثمنها الحقيقه في فتره وجيزه لا تتعدى السنه، وبعد كده بيكون الوفر متاح لصاحب المكان. الموضوع الثاني اللي بيركز عليه المشروع الحقيقة هو موضوع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، وتشجيع الناس أنها تبص على البطاقة بتاع ترشيد الطاقة اللي موجودة على الأجهزة الكهربائية دلوقتي اللي موجودة في الأسواق المصرية، لبيان الأجهزة اللي هي بتوفر في الاستخدام أكتر، ودي نتجه لإشراءها حتى لو كانت أغلى شوية هي هتوفر في استهلاك الكهرباء بعد كده. اللي أنا عايز أقوله من النقطتين دول أن دي مش هي دي إجراءات الترشيد الوحيدة اللي موجودة، في إجراءات كثيرة ممكن تتعمل للترشيد، لكن احنا عندنا يعني امرين سهلين دلوقتي ان احنا ممكن نتبعهم، هيأثروا كثيرا في فاتورة الكهرباء بتاعة المنزل، وهيستفاد منها المواطن بصورة كبيرة بعد ما يبتدي ان هو يعني ينفذ هذه الاجراءات. الاعلام له دور في نشر يعني اهمية هذه المشروعات في الترشيد؟ بطبيعة الحال الاعلام هو اللي بيعلم المواطن، واحنا عندنا الحقيقه ثقافه الترشيد في مصر لازم نعترف انها مش متطوره وناقصه امور كثيره. نتعشم ان احنا من خلال الاعلام وحضراتكم ان احنا ننشر هذا الفكر الحقيقه على المواطن المصري، لان احنا بنشوف في بلاد كثيره جدا من العالم ان المواطن بيكون عنده وعي باهميه الترشيد، حتى لو مش بيوفر لجيبه لو بيوفر للدوله، واهميه الكلام ده والكلام اللي احنا بنقوله للاجيال القادمه. احنا بنستخدم دلوقتي بنعتمد بصوره كبيره على الوقود الاحفوري، وده يعني مش احنا اللي بنملكه بس، لان في اجيال تانية بتملكه. نعمل ان احنا بنتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، لكن لازم يصحب هذا الكلام الترشيد الحياة في الاستخدام واستخدام التكنولوجيات اللي هي موفرة للطاقة. هل هناك بروتوكول تعاون بين الصندوق وبين الجهات الإعلامية لنشر هذه الثقافة؟ احنا الحقيقة شغل البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كله بيكون من خلال الوزارات المعنية في الحكومة المصرية، فالمشروعات هي اللي بتقوم بالتنفيذ، والمشروعات اللي بيكون عندها برامج التوعية زي ما احنا النهاردة في الندوة اللي احنا فيها النهاردة في خطة المهندسين بيتم الترويج لهذه الفكرة، وبنأمل ان يكون في استجابة كبيرة من المواطنين لفكرة الترشيد. اسعار الكهرباء الناس بتشيك منها انها غالية، لكن في طرق كثيرة جدا انها ممكن توفر في فاتورة الكهرباء. عام 2018 إن شاء الله، ماذا تأمل له في مجال الترشيد للمستهلك المصري؟ احنا شايفين ان مصر الحقيقه بتتحول بصوره كبيره جدا دلوقتي للاضاءه الموفره للطاقه، وسمعنا من وزاره الكهرباء الحقيقه ان الارقام المتوقعه للزياده في استهلاك الحقيقه ما زادتش بالنحو اللي هي كان متوقع نتيجه ان الناس ابتدت تلجا للترشيد. فنعمل مزيدا من هذا الترشيد، ونعمل مزيدا من التوسع في الطاقات الجديده والمتجدده بانواعها المختلفه، توليد الكهرباء وتوليد الغاز الحقيقه من المخلفات. في امور كثيره جدا ممكن احنا نعملها في مصر تخف الضغط على احمال الكهرباء وتخلي المواطن يستمتع يستمتع بحياته بدون استهلاك متزايد للكهرباء. عزيزتي المستمعة، طبق اليوم على مائدة الطعام اليوم طبق مختلف، هو مهارة جديدة وتعلم كيفية عمل الصلصات المختلفة، تقدمها لنا شيف منى الترابيشي. صباح الخير عزيزتي المستمعة، وأستضيف خبيرة الطهي الشيف منى الترابيشي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا عم. والنهاردة الحقيقة هنقدم الصلصات. بنحتاج صلصات مختلفة في الطعام. تمام. وحضرتك النهاردة هتقدم لنا صلصة الطماطم. هنقول صلصة الطماطم، ودي بنقدمها جنب اللحمة والكفتة والسمك. يعني هتبقى في طبق لوحده كده جنبه، في سيرة لوحده، في سلطانية لوحدها جنب الأكلات دي. بتاخدي وتحطي الصوص على اللحمة، الكفتة، السمك، زي ما انت عاوز. نبدأ مع بعض صلصة الطماطم. بالضبط. هنقول مقاديرها: بصلتين متوسطتين مفرومتين، كيلو طماطم مستوية، ربع راس توم حوالي 4 فصوص، 4 معالق زبدة أو زيت كبار، جزرتين، 5 عود كرفس، ملح وفلفل، وكوبايتين مرقة. وممكن يكون المرق ده لحم أو مرقة سلق العظم، ومعلقتين كبار دقيق. هنقول الطريقة: هتنضفي الخضار، هتقطعيه حتت صغيرة، اللي هو البصل والثوم والجزر والكرفس. هتصفي الطماطم أو تبشريها. هترفعي حلة على النار، هتحطي الزبدة أو الزيت، هتشوحي الخضار لحد ما ميته تجف ويستوي. وبعدين هنروح ضيفين الطماطم وهنسيبها على النار لحد ما تتسبك. هتضيفي المرقة وتتبلي الخليط ده بالملح والفلفل. هنضرب كل الخليط ده في الخلاط، وبكده هيكون جاهز للاستعمال. إذا كنت عاوزة تكون الشوربة تخينة شوية، هتحطي 2 معلقة دقيق. عاوزاها زي ما هي سمكها عجبك، يبقى بلاش إضافة الدقيق. لو حبيتي تحطي الدقيق، هتشوحي 2 معلقة في الزبدة وهتضيفيه على الصلصة وتاخديها غلو على النار. هنحفظها ازاي؟ هنحطها في التلاجة لحد ما تستخدميها وتسخنيها. وبكده أكون قدمت صلصة الطماطم. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا لقاء جديد. هذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.